بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، كما روى مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله عنها، يبدأ بهذا الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا للصواب. روى أحمد في مسنده والترمذي في جامعه والطبراني في معجمه الصغير والحاكم في مستدركه والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله، إنا نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا الحديث النبوي الشريف رواه هؤلاء الأئمة: أولا الإمام أحمد، وإذا أطلق أحمد عند المحدثين فهو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي المروزي ثم البغدادي أبو عبد الله، إمام أهل السنة في عصره وكبير علماء بغداد، الذي توفي ببغداد سنة 241 هجري عليه رحمة الله. روى هذا الحديث في مسنده، وكذلك رواه الإمام الترمذي. وإذا أطلق الترمذي فهو صاحب السنن أو الجامع، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي البوغي، تلميذ الإمام البخاري، صاحب سنن الترمذي أو الجامع للترمذي، من كبار علماء ترمذ، توفي بترمذ رحمه الله سنة 279 هجري. كذلك رواه الإمام الطبراني، والطبراني نسبة إلى طبريا بأرض الشام، وهو سليمان بن أحمد أبو القاسم اللخمي الطبراني الشامي صاحب المعاجم الثلاثة، ولد في عكا وأصله من طبريا، ثم تنقل في البلدان وسكن بلاد أصبهان وتوفي فيها سنة 360 هجري عليه رحمة الله، وقد عاش 110 سنة. ولد 260 وتوفي 360، يعني 100 سنة كاملة وزيادة على ذلك 10 أشهر. روى هذا الحديث في معجمه الصغير. الإمام الطبراني له 3 معاجم: المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. وكذلك روى هذا الحديث الإمام الحاكم، وإذا أطلق الحاكم فهو صاحب المستدرك على الصحيحين محمد بن عبد الله بن حمدويه الضبي النيسابوري أبو عبد الله المعروف بابن البيع من علماء نيسابور في بلاد العجم، توفي بنيسابور سنة 405 من الهجرة عليه رحمة الله. وكذلك رواه البيهقي في شعب الإيمان، وإذا أطلق البيهقي فهو صاحب السنن وصاحب شرح السنة وصاحب شعب الإيمان، من بيهق نسبة إلى بيهق، وبيهق قريبة من نيسابور في بلاد العجم، واسمه أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي، توفي بنيسابور ونقل إلى بيهق سنة 458 من الهجرة عليه رحمة الله. هؤلاء الأئمة رووا هذا الحديث في كتبهم عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن الفقيه من الصحابة وعالم من علماء الصحابة رضي الله عنه، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو أول من جهر بالقرآن أمام المشركين، وكان نحيفا قصيرا ولكنه وعاء ملئ علما رضي الله عنه، توفي بالمدينة المنورة سنة 32 من الهجرة رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود ليس من العبادلة الأربعة كما يظن بعض الناس، لأن أحد تلامذة الإمام أحمد بن حنبل وهو مهنا بن يحيى الشامي سأل الإمام أحمد بن حنبل عن العبادلة الأربعة فقال عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير، فقال وعبد الله بن مسعود؟ قال ليس من العبادلة الأربعة، لأن عبد الله بن مسعود من كبار الصحابة، توفي سنة 32 من الهجرة، وأما العبادلة الأربعة من شباب الصحابة فكانوا في سن متقاربة، توفي أولهم عبد الله بن عمرو بن العاص سنة 65 من الهجرة، وعبد الله بن عباس سنة 68 من الهجرة، وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير توفيا سنة 73 من الهجرة، وآخر صحابي توفي بمكة المكرمة هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء العبادلة الأربعة من شباب الصحابة، وأما عبد الله بن مسعود فهو من السابقين الأولين، وهو كما سمعتم أول من جهر بالقرآن أمام المشركين رضي الله تعالى عنه، فتوفي بالمدينة المنورة بعدما انتقل إلى الكوفة وغيرها، ورجع إلى المدينة وتوفي فيها سنة 32 من الهجرة. هذا الحديث قبل أن نبتدئ به هو في الحقيقة سنده عند الإمام أحمد وعند الإمام الترمذي وعند الإمام الحاكم في المستدرك، سنده في سنده ضعف، في سنده الصباح بن محمد الأحمسي، وقد ضعفه أصحاب تراجم الرجال أمثال الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، ولكن لهذا الحديث طريق آخر عند الطبراني في معجمه الصغير، فبذلك يحسن بهذه الطريق فهو حديث حسن لغيره. فهذا الحديث يقول فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم استحيوا من الله حق الحياء. قال قلنا، عبد الله بن مسعود راوي الحديث يقول قلنا يعني الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله. الحياء معشر الناس خلق يبعث على فعل كل مليح وترك كل قبيح، أو فعل خلق، الحياء خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من أخذ صاحب الحق لصاحبه. فالحياء من الأخلاق الطيبة الجميلة التي جاء بها الإسلام واتصف بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فلقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة التي ترغب في خلق الحياء، منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها أو فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أي إن الحياء شعبة عظيمة من شعب الإيمان التي جاء بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له لا تستحي كثير كذا، فقال له دعه فإن الحياء من الإيمان. وجاء في روايات أخرى الحياء خير كله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقال استحى يستحي واستحيا يستحيي، يجوز فيها في اللغة الوجهان. وربنا عز وجل قال في كتابه إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها بياءين. وهذه قراءة حفص عن عاصم وقراءة بقية القراء، وقرأ ابن كثير إن الله لا يستحي بياء واحدة، فيجوز استحى يستحي واستحيا يستحيي، ولغة كلاهما جائز وصحيح. استحيوا في أول الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. طبعا الإنسان لا يستطيع أن يقوم بالشيء على الوجه الأكمل 100%، ولكن كل إنسان يقوم به على قدر طاقته واستطاعته. ولذلك عندما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فسرها ابن مسعود فقال تقوى الله حق تقاته أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ولكن جاءت الآية الأخرى تبين، وهي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، أي الإنسان يطيع الله عز وجل ضمن طاقته واستطاعته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالصحابة رضي الله عنهم عندما سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم استحيوا من الله حق الحياء، قالوا والله يا رسول الله إنا نستحي، يعني إننا نتصف بصفة الحياء أو بخلق الحياء، بمعنى ذلك أنهم يفعلون كل مليح ويتركون كل قبيح حسب استطاعتهم وقدرتهم. فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس المقصود هذا العموم فقط، ولكن هناك شروط للحياء حق الحياء. فقال: ليس ذلك، أي ليس ذلك كما تزعمون وتظنون، ولكن الحياء حق الحياء، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فأولا من الحياء أن يحفظ الإنسان المسلم الرأس وما وعى، أي وما حفظ أو وما جمع من الأعضاء. ففي الرأس العقل، البصر، السمع، اللسان. فينبغي إذا كان يستحي من الله عز وجل أن يحفظ عقله، أن يحفظ دماغه، أن يحفظ فؤاده، أن يحفظ قلبه، وأن يحفظ بصره، وأن يحفظ سمعه، وأن يحفظ لسانه. لذلك قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلما كان الإنسان مسؤولا عن عقله وعن سمعه وبصره ولسانه، فينبغي أن يستعمل هذه الجوارح وهذه الأعضاء في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن لا يستعملها فيما لا يحل، حتى يكون من الذين يستحيون من الله عز وجل، فلا يسمع غيبة، ولا يفعل نميمة، ولا يسمع غناء، ولا يبصر نساء. يحفظ بصره، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويحفظ أيضا سمعه عما لا يحل، ويحفظ بصره عما لا يحل، ويحفظ لسانه عما لا يحل. لا يتكلم بلسانه إلا حقا وصوابا وخيرا. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال: إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فلما كان هذا اللسان هو الذي يعبر عما في القلب، نحن لا نستطيع أن نطلع على القلوب، والله عز وجل هو الذي يطلع عليها، ولكن الإنسان عندما يتكلم بكلام فاحش أو كلام سيء أو يكفر بلسانه، فهذا دليل على أن قلبه غير عامر بالإيمان. ولو كان عامرا بالإيمان لتحركت هذه الجوارح بالنطق السليم والقول الصحيح الذي يرضاه الله عز وجل ورسوله. ولذلك قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالكلام يدل على ما في القلب، فإن كان القلب عامرا بذكر الله عز وجل نطق اللسان بالقول الحق، وإذا كان القلب خربا نطق بالكلام السيء. فلذلك ينبغي أن يحفظ الإنسان لسانه. ولقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم في صباح كل يوم الأعضاء كلها تقول للسان: نحن بك للسان تقول فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فإذا استقام اللسان استقامت الأعضاء، وإذا اعوج اللسان اعوجت الأعضاء، لأن اللسان يدل على ما في القلب والفؤاد. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، ثم قال وليحفظ البطن وما حوى، أي وما جمع أيضا من الفرج وغيره من الأعضاء. فلا يجوز أن يدخل في هذا القلب في هذا البطن ما لا يحل، يعني ينبغي أن يملأ بطنه بالطعام والشراب الحلال إذا أراد أن تقبل دعوته عند الله عز وجل. لذلك كان من أعظم الشروط لقبول الدعاء الأكل الحلال حتى يصل إلى هذا البطن الطعام الحلال والشراب الحلال، عند ذلك يتقوى هذا الجسم بالحلال ويتحول الطعام والشراب إلى دم، ويتحول الدم إلى نطفة فتكون نطفة طيبة طاهرة، ويكون الدم طاهرة لأن الطعام والشراب الذي نزل في البطن كان حلالا. لذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات أي من الحلال واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لذلك ينبغي أن لا يدخل في بطنه ما لا يحل، وأن يكتفي بالحلال من الطعام والشراب، وأن أيضا وما جمع من البطن الفرج فيبعد فرجه عن الحرام ويكتفي بالحلال. وربنا عز وجل ما حرم شيئا من الأشياء إلا وفتح بابا من الحلال بمقابله، وأحل الله البيع وحرم الربا، حرم الله الزنا وأباح الزواج وجعل الزواج مباحا، مع أن العملية واحدة، ولكن لما كانت عملية الزواج مبنية على كتاب الله وسنة رسوله كان الإنسان قد عمل عملا مباحا ويثاب عليه أيضا. وأما إذا زنى بفرجه فإنه قد ارتكب محرما، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وورد في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أولا تجدون ما تصدقون به؟ إن بكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال فكيف إذا وضعها في الحرام؟ أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إذن المؤمن إذا كان يستحيي من الله عز وجل ينبغي أن يحفظ البطن وما حوى. ثم قال عليه الصلاة والسلام وليذكر الموت والبلاء. لا شك أننا خلقنا الله عز وجل من العدم بعد أن لم نكن شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، لقد أتى علينا حين من الدهر لم نكن شيئا مذكورا. فقبل 100 عام من كان منا موجودا على وجه هذه البسيطة؟ وبعد 100 عام يأتي غيرنا إلى هذه البسيطة، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فلما كان الإنسان في عدم وأوجده الله على وجه هذه الأرض وخلقه للعبادة، كما قال تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبعد هذه الحياة سنموت جميعا، ولا بد من أن نلقى الموت. ولذلك قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فهذا يدلنا على أنه لن يبقى أحد منا، لا من الإنسان ولا من الحيوان ولا من النبات والجماد، ولكن سيفنى جميع ذلك ويبقى وجه ربنا تبارك وتعالى. ولذلك عندما يموت الخلائق ويبقى على وجه الأرض، تبقى الأرض خالية ليس على وجهها أحد، يقول ربنا عز وجل: أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ فلا ترى من مجيب، فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. لذلك ينبغي أن نذكر الموت دائما، لنعلم أننا لسنا في هذه الدنيا مخلدين، وإنما سنموت وسنرجع بعدها ونقف بين يدي الله تبارك وتعالى. ولو كنا نموت ولا نرجع لكان الأمر سهلا، فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هازم اللذات، أي قاطع اللذات، وهو الموت. ولذلك قال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ولذلك ينبغي أن نتذكر الموت دائما، وأن نعلم أن بعد الموت لا بد من الرجوع إلى الله عز وجل. ولذلك قال تعالى في آخر آية نزلت على الإطلاق على رسولنا صلى الله عليه وسلم قبل وفاته 21 يوما: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لقد قال أحد الخطباء في الجاهلية قبل الإسلام، يذكر عنه وهو قس ابن ساعدة الأيادي: أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم شيئا فانتفعوا، إنه من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مطر ونبات، أرزاق وأقوات، جمع وأشتات، أحياء وأموات، وآيات بعد آيات. إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، ليل داج وسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وكواكب ذات تكوير، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا، أم تركوا هناك فناموا؟ يا معشر إياد، أين الآباء والأجداد؟ أين الفراعنة الشداد؟ أين من بنى وشيد وزخرف ونجد؟ أين المال والولد؟ أين من طغى وبغى وتجبر وعلا وقال أنا ربكم الأعلى؟ طحنهم الثرى بكلكله ومزقهم بطوله، فتلك عظامهم بالية وبيوتهم خاوية، عمرتها الذئاب العاوية. كلا بل هو الله المعبود، ليس بوالد ولا مولود. ثم أنشأ يقول: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للقوم ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. معشر الناس، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليذكر الموت والبلا. البلا الفناء، لا شك أننا سنموت وأننا سننزل في التراب، ويتخلى عنا الأحباب، ويبقى الإنسان في قبره فريدا وحيدا، يأكله الدود والحشرات، فيفنى جسمه ويذهب لحمه وعظمه، ويبقى رميما في التراب. ولذلك لما أنكر بعض الناس الرجعة إلى الله قال تعالى في كتابه لأمثاله: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لقد جمع كثير من الناس من الدنيا قبلنا، ولكن تركوها وذهبوا دونها. ولقد ضرب الله مثلا في القرآن على قارون الذي كان يملك الأموال الكثيرة، ولقد ذهب ولقد ذكر ربنا عز وجل قصته في القرآن، قال: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح، يعني لا تتكبر، إن الله لا يحب الفرحين، أي إن الله لا يحب المتكبرين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال الله له: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟ فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وقارون كان قد أخذ أهبته في من كل مكان، ولكن لم يكن يخطر بباله أن الأرض ستنشق وتبلعه مع ماله. ولذلك كان من دعاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع ابن الجراح الرؤاسي أحد الرواة في الحديث: ما هو عندما سئل ما هو فقال ومن تحتي، قال يعني الخسف، نعوذ بالله من أن تخسف بنا الأرض من تحتنا فتبتلعنا. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يؤخذ في هذه الحياة الدنيا وزخارفها وبهجتها، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه في كثير من الآيات القرآنية عن الدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أي مطر أعجب الكفار أي الزراع نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وذكر ربنا عن هذه الدنيا أنها ستأخذ بهجتها إلى أوجها وكمالها، ثم في نفخة واحدة ترجع خرابا. قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: تعس عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، أي إذا صابته شوكة فلا ذهبت عنه. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ففتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وفتنة هذه الأمة بالمال. لذلك قال رسول الله في حديثه: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فالمال والنساء هما اللذان خربا الدنيا بفسادها. نعم، إذا كان المال وسيلة للخير، المال قد يكون خيرا وقد يكون شرا للإنسان، فهو وسيلة، فإذا استعمله الإنسان في مرضاة الله عز وجل، في الإنفاق على الفقراء والمساكين والضعفاء، فإنه يحسد حسد غبطة على ذلك. لذلك قال رسول الله: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو ينفقه أو العلم ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فإذا كان المال وسيلة للخير كانت نتيجته إلى خير، ولكن إذا كان اتخذ هذه الوسيلة للشرور والسيئات والمعاصي والمنكرات فعاقبته أليمة عند الله تبارك وتعالى. لذلك جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الدنيا عندما ذكر في الحديث قال: وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. ليس معنى ذلك أن زينة الدنيا محرمة، لا، قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولكن المقصود إذا كان الإنسان قد انغمس في هذه الدنيا وألهته عن دينه عن صلاته عن عبادته، ألهته عن طاعة ربه، فهذه هي الدنيا المذمومة. وأما إذا كانت الدنيا استعملها في وجوه الخير في مساعدة الضعفاء فإنه له الأجر الكبير والثواب العظيم. لذلك قال رسول الله في حديثه: ابغوني بضعفائكم وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. وقال أيضا: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فالدنيا وسيلة، لذلك لا خير فيها كما ذكر رسول الله إلا أن يقوم بها هكذا وهكذا وهكذا، ينفقها يمينا ويسارا من أمامه ومن خلفه، يستعملها لمرضات ربه. هكذا ينبغي أن تكون الدنيا وسيلة للإنسان في سبيل الخيرات والطاعات والأمور التي يحبها ويرضاها ربنا عز وجل. فإذا استعمل الإنسان الدنيا كذلك كانت له خيرا، وأما إذا غرته هذه الدنيا وجعلته يبتعد عن طاعة الله بسببها فتلك هي المذمومة. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فمن حفظ رأسه وما وعى وحفظ بطنه وما حوى وذكر الموت والبلى وترك زينة الدنيا فعند ذلك يكون قد استحيا من الله حق الحياة. ربنا تبارك وتعالى ينادينا صباح مساء ليل نهار لكي نرجع إلى بابه فنطلب منه سبحانه وتعالى. روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال، يعني في الحديث القدسي، ربنا عز وجل ينادي عباده: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا.

أو بعض الإخوة يسأل فيقول، الحقيقة أكثر من سؤال، يقولون أننا سعدنا أو عرفناكم عن طريق تحقيقاتكم ثم سعدنا برؤيتكم، وإكمالا للمعرفة نود حفظكم الله الاسم كاملا وتاريخ الميلاد والدراسة وعلى من كانت. لا إله إلا الله. يا أخوانا، أولا أنا مشهور اسمي بين الناس عبد القادر الأرنؤوط، واسمي لا يزال في التبعية أو التابعية بسموها أنتوا بالهوية الشخصية، اسمي قدري ابن صوقل الأرنؤوط. ولادتي في يوغوسلافيا، وخرجت مع أهلي من يوغوسلافيا صغيرا وجئت إلى دمشق الشام. وفي دمشق الشام قرأت في المدرسة الابتدائية فقط، ثم بعد ذلك عملت في مهنة الساعات، وكنت بها صانعا 5 سنوات، وكنت معلما ولي دكان 10 سنوات. ثم قرأت على بعض المشايخ في دمشق الشام، من بعض المشايخ من جماعتنا الألبانيين، الشيخ سليمان الغاوجي الألباني، وشيئا من الفقه على الشيخ نوح الساعاتي والد الشيخ ناصر الدين الألباني. وقرأت على بعض المشايخ أيضا من أهل الشام، على الشيخ صبحي العطار، والشيخ فايز الدير عطاني، والشيخ صالح فرفور، وغير ذلك من المشايخ. وقرأت علم الحديث في أول أمري على بعض المشايخ، ثم توسعت به شيئا فشيئا بالمطالعات والمراجعات، ولي بعض التحقيقات مثل جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير في 11 مجلدا، وعدة كتب أخرى اشتغلت البعض فيها لوحدي، والبعض كنت شريكا مع بعض طلاب العلم مثل الشيخ شعيب الأرنؤوط، زاد المعاد في هدي خير العباد، كذلك في التفسير زاد المسير في علم التفسير، واشتغلت بكتب شيخ الإسلامية ابن تيمية لوحدي، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين الحق والباطل، العبودية، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وكتاب التوابين لموفق الدين ابن قدامة المقدسي، ومختصر شعب الإيمان للبيهقي، ولا أدري الآن يذكر فيه غيرها كثير يعني. وقد أيضا راجعت بعض الكتب لبعض الطلبة، مثل ترجمة الإمام البخاري للدكتور المظاهري الهندي، وكذلك ترجمة أبي داود للدكتور المظاهري الهندي، وراجعت صحيح البخاري الذي طبع في دمشق الشام بتحقيق الدكتور مصطفى البغا، وراجعت كتاب شرح مختصر البخاري، منار البخاري، شرح مختصر البخاري في 5 مجلدات للشيخ حمزة محمد قاسم من علماء المدينة المنورة. والآن أقوم بمراجعة وتخريج أحاديث شذرات الذهب في أخبار من ذهب، وهو 10 مجلدات، وقد انتهى منه 5 مجلدات. وموكول إلي أن أقوم بكتاب الملاحم لابن كثير، الذي هو آخر كتاب البداية والنهاية لابن كثير، وتخريج أحاديث البداية والنهاية وغير ذلك، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. يقول بعض الإخوة، أجد أني أمام زملائي وأصدقائي أستحي من فعل المعاصي وأستحي من تقصيري في الطاعات، وإذا خلوت كان أمرا آخر، فهل هذا نفاق يا فضيلة الشيخ؟ يا أخوانا، الحقيقة الحياء 3 أقسام: حياء من الله، حياء من العباد، حياء من نفسه الإنسان. يعني الإنسان كيف يستحي من الله؟ عندما يذكر أن الله خلقه، أوجده من العدم، أطعمه وسقاه ورزقه وأعطاه نعم لا تعد ولا تحصى، من سمع وبصر وعقل وصحة وعافية وزوجة وأولاد وبيت وسكن وغير ذلك. فعندما يتذكر الإنسان أننا نعيش في أرض الله ونأكل من خير الله ونسكن بلاد الله، فهل يليق بنا أن نعصي الله؟ لا. فإذا تذكر الإنسان هذا يستحي من الله أن يعصيه. أما فيما بينه وبين الناس أيضا يستحي من أن يكذب على الناس، يستحي أن يؤذي الناس بلسانه أو بيده، كذلك يستحي من نفسه، لأنه إذا فعل المعاصي لا قيمة له عند الناس. فالإنسان إذا شرب الخمر ومشى في الطريق وهو يتمايل، فهذا قد أذهب قيمة نفسه. فلذلك عندما الإنسان يستحي إذا وجد الحياء فيه، إن كان يستحي من الله ويستحي من الناس، فهذا دليل على الخير، أن فيه خيرا. ولكن ينبغي أن يراقب الله تعالى، إن الله كان عليكم رقيبا. فعندما يراقب الله في كل وقت ويعلم أن الله مطلع علينا، وأنه تفضل علينا بأشياء كثيرة، وأننا نسكن في بلاد الله ونأكل من خير الله ومن رزق الله، عندما يستحي من هذا الإنسان ويعمل، فهذا ليس نفاق الحقيقة، وإنما هو ضعف في هذا الإنسان. وإذا أراد أن يتقوى على ذلك فعليه أن يصاحب الأخيار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعصيك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه شيئا من العطر، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فعليه بأن يصاحب الأخيار لكي يشد همته إلى الطاعة والعبادة. سؤال كالتتمة لهذا السؤال يقول: أستشعر الحياء من الناس ولكن قل أن أستشعر من الحياء من الله، كيف أوقظ هذا الشعور أي الحياء من الله أحييه في نفسي؟ إذا كان يجد الحياء من الناس فهذا دليل كما قلت على أنه لا يزال عنده حياء. لذلك الرسول من قال: دعه فإن الحياء خير كله، فإن الحياء من الإيمان، دليل على أنه لا يزال فيه مسكة من إيمان. ولكن بينه وبين الناس ربما يقوم ببعض الأعمال الجيدة، وبينه وبين الله يتساهل، لأنه قد غر بمغفرة الله ورحمته الواسعة. ولكن ينبغي الإنسان يعلم أن هذه الرحمة الواسعة من الله تبارك وتعالى مشروطة. عندما قال: ورحمتي وسعت كل شيء، نعم، لكن قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا استحضر هذه الأمور يستحي أيضا مع الله في خلوته. قال: أجد في نفسي شيئا من وصف الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أشد حياء من العذراء في خدرها، فهل تبينون لنا هذا؟ شوفوا يا أخوان، الحياء رسول الله كان أشد حياء من العذراء في خدرها، لكن إذا رأى منكرا كان يغضب لله غضبا شديدا عليه الصلاة والسلام. ليس معنى ذلك، لأن الإنسان قد يكون عنده حياء، فإذا منعه الحياء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس حياء إسلاميا. الحياء الإسلامي أن يستحي من الله، يستحي من الناس، لا يؤذي بلسانه، لا يؤذي بيده، ولكن يكون وقافا عند حدود الله. فإذا انتهكت حرمات الله يغضب لغضب الله. فلذلك رسول الله لما جاء إليه أسامة بن زيد وهو حبه وابن حبه، وأراد أن يتكلم معه في امرأة من بني مخزوم سرقت حتى يتركها، فقال: أتكلمني في حد من حدود الله؟ هلك من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. وإن الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فالحياء ينبغي أن يكون بحدود إسلامية. يقول: في الأشياء العادية للإنسان مثل الغسل وأثناء اللبس، هل الحياء مشروع وهل يصل إلى حد الوجوب؟ طبعا في أمور الإنسان، مثلا عندما يكون في الحمام بينه وبين نفسه، قد يفعل أشياء لا يفعلها بينه وبين الناس، فهذا لا يضر بالنسبة للحياء. الإنسان عندما يكون مع زوجه يكون في حالة غير ما يكون مع الحالة التي هو مع الناس، فلذلك هذه لا ليست من قلة الحياء. يقول بعض الإخوة: فضيلة الشيخ، خرجت في هذا الزمن كتب كثيرة للسلف الصالح رحمهم الله، وتعمل تحقيقات لبعض الأساتذة، ولكن لا نجد من هذا التحقيق فائدة ولا نخرج منه إلا بالإخراج الجيد الشكلي للكتاب المحقق، فما تعليقكم على هذا؟ يا أخواننا، الآن ولله الحمد، مثلا عندكم في بلدكم، يعني حسب ما رأيت وأنا هنا منذ أسبوع تماما من السبت إلى السبت، والحمد لله اجتمعت في كثير من طلاب العلم ومن العلماء في مجالس عديدة، وعندكم نهضة طيبة جيدة وصحوة إسلامية ممتازة ولله الحمد، وكثير ما نرى من الشباب الذين يخرجون أو يتخرجون من الجامعة مثلا عن إما ليسانس في الشريعة أو ماجستير أو دكتوراه، عم يعملوا فيها تحقيقات. الحقيقة هذه التحقيقات البعض يكتفي فيها في التخريج فقط، يعني بمعنى أنه الحديث الموجود في هذا الكتاب يدلك عليه، أنه في البخاري، أنه في مسلم، في أبي داود، في الترمذي، في النسائي، في ابن ماجه، في الطبراني، في الحاكم، يدلك عليه فقط دلالة، ولكن لا يستطيع ربما أن يحكم عليه صحة وحسنا وضعفا. فهذه مرحلة لا بأس بها جيدة، ولكن لا بد من مرحلة أخرى بعد التخريج من التحقيق، والتخريج عبارة عن دلالة تدل على التحقيق. الأصل هو تحقيق النص، نص المؤلف أن يكون سليما، هذا أعظم شيء في الحقيقة. ثم التحقيق بالتخريجات أو الحكم عليها هذا شيء آخر، ربما بعض العلماء يستطيعون ذلك بعد التخريج، يحكم أنه هذا الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف، وقد لا يستطيع أن يحكم فيكون قد خدم المسلمين بالتخريج ودلهم على مصادر هذا البحث. فهذا لا يكفي التخريج، وإنما يستعين به طلاب العلم. بعض الإخوة يسأل عن قضية حفظ الأحاديث، وملخص أسئلتهم أكثر من سؤال، يقولون: هل هناك حاجة لحفظ الأسانيد في هذا الزمن مع الحديث؟ ثم هل هناك أولويات من حيث حفظ الأحاديث فيبدأ الإنسان بكتب معينة؟ وهل يكفي حفظ الحديث ويعد الإنسان عالما فقيها بهذا الحفظ، أم لا بد من فهمها وأدوات الاستنباط من الأحاديث والقرآن؟ يا أخواننا، الحقيقة حفظ الأسانيد الحديث خاصة الآن ولله الحمد، الكتب جمعت، يعني صار بزمن الأئمة الأربعة، كان الإمام أبو حنيفة في الكوفة، الإمام مالك في المدينة، الإمام الشافعي بمصر، الإمام أحمد بن حنبل ببغداد، فربما كان عند شخص ما ليس عند الآخر. الآن جمعت بفضل الله هذه الكتب، مثلا مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الشافعي، مذهب مالك، كلها جمعت. مذاهب الأخرى التي ربما كانت مندثرة الآن جمعت، فقه ابن مسعود، تفسير ابن مسعود، تفسير ابن عباس، تفسير، الآن هذه الكتب جمعت. فالإنسان يعني إذا أراد أن يضيع عمره في الأسانيد، حقيقة العمر قصير ولا يتسع لجميع المعلومات، فالإنسان يبدأ بالأهم فالأهم، فالأسانيد موجودة في الكتب، لكن إذا أراد أن يحقق سندا يرجع إليه وإلى تراجم الرجال، وموجودة هذه الأمور متوفرة ولله الحمد. فلا يشغل نفسه بالأسانيد، وإنما يشغل بالرجوع إليها والتحقيق فيها عندما يحتاج السند الذي يريد أن يبحث فيه. أما بالنسبة للحفظ أيضا، الآن ليس عندنا في زمننا من الحفاظ الذين كانوا يحفظون أمثال العلماء المتقدمين، لما منكم مثلا ابن حجر العسقلاني لما قالوا عنه أنه أمير المؤمنين في الحديث، لو كان حافظا كبيرا، الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث كان حافظا كبيرا، إسحاق بن راهوي أمير المؤمنين في الفقه والحديث كان يحفظ كثيرا من الأشياء الفقهية والحديثية. الآن هذه الأمور أصبحت مجموعة، فلذلك الإنسان، ولا يوجد، يعني الدنيا الآن الحقيقة شغلت الناس، فالقليل من يحفظ من هذه الأحاديث الكثيرة، ولكن عنده الكتب متوفرة، وينبغي أن يراجع باستمرار حتى يكون عنده إلمام بالرجوع إلى النص الذي يريده في أي وقت بسهولة. والحمد لله الآن أصبحت الفهارس التي يصنعها كثير من طلاب العلم تسهل على طالب العلم. من فترة قريبة يا أخواننا كان مسند الإمام أحمد بن حنبل باعتبار مثلا فيه 40,000 حديث تقريبا، 30,000 للإمام أحمد و 10,000 زوايد ابنه عبد الله. فإذا أراد إنسان يبحث بحديث لأبي هريرة رضي الله عنه وهو مسند كبير فيتعب كثيرا. الآن هذه الفهارس الجديدة، وقد صنع أول ما صنع من الفهارس الأجانب هذا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف، المجامع العلمية الأممية برئاسة وينسينك أجنبي، وسهلوا على الناس. الآن أصبحت أيضا هناك كثير من هذه الفهارس التي تيسر على الإنسان السبيل، ولكن الإنسان يبدأ بالحفظ أو بالفهم للأحاديث طبعا الصحيحين أول شيء، مثلا أقرب الناس مثلا أو أصح شيء بعد كتاب الله ما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم، ثم أصحاب السنن. والآن الحمد لله صار في تقريب للسنة، يعني في هناك أحاديث صحيحة، صحيح أبو داود، صحيح الترمذي، صحيح ابن ماجة، صار في سهولة ويسر على طلاب العلم. وإن كان هو الأولى بحقيقة الكتاب أن يخرج بكماله، فيرى هذه لأنه أمور اعتبارية، يعني الإنسان عندما يصحح أو يضعف هذه أمور اعتبارية، قد يصحح إنسان شيء ويضعف غيره. فهناك مثلا علماء بيعرفوا أنه في بعض أشخاص من المتشددين، بعض أشخاص من المتساهلين، مثلا الناس بيعرفوا أن الحاكم صاحب المستدرك متساهل في التصحيح، كم من الأحاديث يقول فيها صحيح أو صحيح الإسناد على شرطهما أو شرط البخاري وشرط مسلم، وقد يكون ضعيفا أو موضوعا. معروف عند العلماء أنه صاحب المستدرك متساهل في التصحيح، مثلا صاحب الإمام السيوطي متساهل في التحسين والتصحيح، الإمام الترمذي متساهل في التحسين. وهناك أئمة من المعتدلين المحدثين أمثال الحافظ ابن حجر العسقلاني، أمثال الحافظ العراقي، الحافظ الهيثمي، الحافظ السخاوي، ابن رجب الحنبلي، هؤلاء من المعتدلين، هذا معروف عن طلاب العلم. فعلى الإنسان أن يأخذ الحديث مع فقهه. طبعا في أناس محدثين يعني يحفظون، أو إذا قلنا ما يحفظون وإنما يحققون في الحديث لأنه ما في حفاظ. قديما كانوا طلاب العلم أو العلماء كان يأتي إلى المجلس فيملي في المجلس الواحد أحاديث كثيرة على طلابه، مثل ما أملى الحافظ المنذر الترغيب والترهيب، هذا كله أملاه في مجالس على طلابه من حفظه رحمه الله. الحافظ بن حجر العسقلاني أملى أيضا أمالي على الأذكار ولم يتمها، جاء تلميذ الحافظ السخاوي أملى عدة مجالس فيها وتوفي ولم تتم أيضا، فكانوا يملون من حفظهم في مجالس. الآن هذا الإملاء أصبح في عصرنا مفقودا، ولكن المصادر متوفرة ولله الحمد. فمن أراد أن يشتغل بعلم الحديث فعليه أن يجمع الكتب الأصلية على الخصوص الكتب الستة، وأن يدرس إذا أراد أن يكون فقيها بها يدرس الحديث مع فقهه عند الفقهاء المعتمدين، مثلا مثل الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي صاحب المغني فقيه، وأمثاله من الذين قيل فيهم أولين لهم الفقه كما أولين لداود الحديد، فعند ذلك يكون محدثا وفقيها وهذا شيء عظيم. وإذا لم يمكنه وإنما اطلع على الحديث، والبعض اطلع على الفقه، لكن ما أحسن ما إذا جمع الإنسان بين الفقه والحديث. نسأل الله التوفيق. أسأل الله العظيم أن يجزي فضيلة الشيخ عنا خير الجزاء، وأسأله أن يتم عليه النعمة والعافية وأن يرزقه الشفاء، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.